فإن كان محجورا عليه قدم حق الآدمي، إن كان محجورا عليه يعني رفع الأمر القضاء وحجر عليه القاضي من أجل الدين يقدم حق الآدمي على حق الفقراء، وإن لم يكن محجورا عليه قدمت الزكاة. إذا معنى الصورتان تقدم فيهما الزكاة، صورة ما لو تعلقت الزكاة بالعين ولا ننظر محجور عليه أو ليس محجور عليه لهذا الدين. والصورة الأخرى عندما لا يكون محجور عليه، إذا لم يكن محجور عليه هي لم تتعلق بالعين ولكن تعلقت بسائر المال ولم يكن محجور عليه فتقدم الزكاة. والصورة الوحيدة التي تقدم فيها حق الدائنين والغرماء هي ما لا تعلقت بغير العين وكان محجورا عليه بالدين. بغير العين، نقول بغير العين، لم تعلق بالعين يعني محجور بسائر المال، لم تعلق بعين معينة. ما قلنا المثال هو تعلقت بالعين، المثال ما لو تعلقت بالعين أني قلت هذه زكاة مالي، هذه أخرجها عن زكاة مالي تعلق. أو صورة أخرى، إذا جاء الساعي الذي يجمع الصدقات فحسب حسابه ووجد أن الشخص هذا عليه زكاة، فقال له زكاة أعطيني الزكاة، فقال انتقي، فانتقى منها شيئا وأبقاه إلى أن يمر فيأخذها. خلاص قال هذه زكاتك يا فلان. مر الساعي متصدق الذي يأخذ الصدقات بأمر الحاكم، فحسب حساب زكاة الشيخ عمر فوجد هكذا، فقال خلاص هذه السرة من المال هي زكاة عمر، أو هذه الساعة أو هذه البقرة السبيعة إلى آخره، هذه هي الزكاة، وأبقى عنده إلى أن يمر السيارات التي تأخذ هذه الأشياء، فصارت هذه متعينة للزكاة، صارت متعلقة بهذه العين. اجتمع بقى مع هذه العين المتعينة للزكاة اجتمع دين، يقدم أيهما؟ لا، يقدم إيه؟ الزكاة. لم تتعلق بعين، تعلقت بسائر المال. ننظر محجور عليه هو بهذا الدين أو ليس محجور عليه؟ إن لم يكن محجور عليه قدمت الزكاة، إن كان محجور عليه قدم حق الآدمي. العين مقابل لسعر النقد، العين مقابل هذه بعينها زكاة، هذه جزء من المال، لكن لم تعين بهذه يعني تعلقت بأي شيء في الزكاة. أصلا أخرج هذه بأي شيء من المال، أخرج هذه الثانية الثالثة الرابعة العاشرة إلى أي واحد، تعلقت بهذه لأن عينها الساعي، لأن عينها هو بنذر، العين جزء من المال لكنها تعينت بهذه العين فقط. انتهينا لسه. مش فاهم. خلينا نخلص الفرع يا شيخ، سامح الله يبارك لك، نخلص الفرع عشان ما نخلص، هنرجع له. حاضر، كنت تسألني قبل ما نخش الفرع ده، حاضر نرجع له بس نكمل هذا حتى لا نتشتت. وإن لم تتعلق بالعين فإن كان محجورا عليه قدم حق الآدمي، وإن لم يكن محجورا عليه قدمت الزكاة. قال ولا اجتمعت مع دين آدمي في تركة، تركة بقى مرة أولية كان يتكلم على حي، فلو اجتمعت الزكاة والدين على حي، الآن يتكلم على ميت. ولو اجتمعت مع دين آدمي في تركة وضاقت عنهما، يعني لم يكن في هذه التركة ما يوفي الاثنتين الزكاة والدين، قدمت عليه بقدمة الزكاة عليه اللي هو على الدين. لماذا؟ قال تقديما لدين الله. ولماذا يقدم دين الله؟ قال في خبر الصحيحين دين الله تعالى حق بالقضاء، وقد ورد مع سبب الورود ورد هذا الحديث في كلام على الديون، على ديون الأموات، فدين الله حق بالقضاء. إن أمي ماتت عليها صوم أفأصوم عنها، والأخرى قال ماتت عليها حد، قال حجي أو حج عن أبيك فدين الله حق بالقضاء. فإذا اجتمع في مال ميت زكاة ودين قدمت الزكاة على الدين تقديما لدين الله. ودين الله المقصود به إيه؟ حق الناس. وفي خبر الصحيحين دين الله تعالى حق بالقضاء. طيب وخرج بدين الآدمي. خرجت إيه دين الآدمي ده؟ لما قال ولو اجتمعت صح ولو اجتمعت مع دين آدمي لو اجتمعت الزكاة مع دين آدمي. قال خرج بدين الآدمي دين الله تعالى بحج مع زكاة. قلنا لو اجتمعت الزكاة مع دين آدمي قدمت الزكاة. لكن لو اجتمعت الزكاة مع دين الله تعالى كحج مات ولم يحج فالوجه وجه يعني المختار كما قاله السبكي أن يقال إن كان النقاب موجودا قدمت الزكاة. إن كان النقاب موجودا قدمت الزكاة. إن كان النقاب موجودا في هذه التركة قدمت الزكاة وإلا فيستويان. لو لم يكن النقاب موجودا يستويان يعني الورثة أو المسؤولين عن هذا الميت يخرجون هذا أو ذاك فيان لا يتقدم أحدهم على الآخر. لم ينتهي دقيقة لم ينتهي خلاص نعيد الفرع مرة أخرى. وخرج بدين الآدمي دين الله تعالى يعني لو اجتمع دين الله تعالى كحد ومثله فدية الصيام لم يكن لكبر السن مثلا أو لمرض لا يرجى برؤه عليه فدية فلم يخرج هذه الفدية فصارت دينا لله عز وجل في ماله مع دين مع زكاة أيهما يقدم. قال وخرج بدين الآدمي دين الله تعالى كحد مع زكاة فالوجه يعني المختار كما قاله السبكي أن يقال إن كان النقاب موجودا قدمت الزكاة لوجود سببها. إن كان النقاب موجودا في التركة قدمت الزكاة لوجود السبب لأن النصاب سبب في وجوب الزكاة وإلا يعني إن لم يكن النصاب موجودا فيستويان يعني لا تقديم لأحدهما لا مزية لأحدهما في التقديم على الآخر يخرج الأولياء والورثة أي شيء منهما بلا نكير عليهم في ذلك. وقفنا نسمع الأسئلة. نعم شكرا. قد رجعنا الى الوراء فنقول والمخاطب باخراجها وليه ان كان يرى وجوبها في ماله بان كان شافعيا فان كان لا يراه كحنفي فلا وجوب عليه والاحتياط له ان يحسب الزكاة حتى يكمل المحجور عليه فيخبره بذلك ولا يخرجها بنفسه لانه لا يرى وجوبها. احتياط له هو لا له هو قلنا الخطاب له خطاب له. طب ماذا افعل انا؟ انا لا ارى الوجوب انا الولي انا المسؤول عن هذا الصبي لا ارى وجوب اخراج المال في حق هذا الصبي لاني حنفي فلا اخرج. امال ماذا افعل؟ قال الاحتياط ان تنتظر الى بلوغ الصبي كمال هذا الصبي بالبلوغ او لزوال الحجر عليه او كذا فتخبره بان عليه الزكاة. يعني التأخير حضرتك وعدم اخراج في وقتها بناء على انه يعني بناء على انه لا يمكن بوجوده لو كانت وجوده لا يصح لا يرى هذا الحنفي لا يرى وجوبها. نعم طيب سؤال الثاني قيل ولو اجتمع مع دين غير ادمي في ذلك قدمت اي تقديم هدية لله. طب حضرتك لماذا لم يقفوا على المظالم التي يغفرها الله بينه وبين العباد بينه وبين العباد ولا يغفر المظالم التي بينه بينهم وبين المثالين اللي هي دليل في تقديم الحق لماذا لم تؤخذ من دون الشيء؟ واحدة حاضر دين الله تعالى ما احنا قلنا ان الله تعالى غني عن عبيده لكن هو في حق الله قلنا ترجمنا حق الله الى حق المجتمع. حق المجتمع يعني حق الفقراء خلاص.

ما هو حقه التقرير ده حقه، ما حد قال ان انت محتاج ده ليس حقا له، ده حر زي قلنا يقبلها لا ليس بلا منا، لان ليس هناك منا من المزكي على المزكي عليه، لانه حقه حتى الفقير حق يا مولانا. ايوه اسمع صوتك لو سمحت حتى يسمع اخوانك. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في اموال اليتامى اعملوها التجار حتى لا تاكلها الصدقه، هل ليس هذا دليل على قول الجمهور اللي هي على الشخص على المال وليس على الشخص؟ بلى، أليس هذا دليلا للجمهور؟ بلى هو دليل للجمهور. وليه توجيه الأحناف؟ قالهم اسأل الأحناف، واحنا دلوقتي بنوجه فقه مقارن، احنا مش فقه مقارن دلوقتي، احنا عارفين نهضم الشافعية حتى ناخذ الفقه المقارن. لو ذكر هنا شيئا من الفقه المقارن نذكره بالمناسبة. المراد يعني حق الله والزكاة، حق الله والزكاة، وقدموا حق الآدم على زكاة وقدم آدم حق الآدم. أيوة. على الزكاة وقدم. وقدم لو كان محجورا عليه. مرة أخرى ارفع صوتك لو سمحت. في مسألة الزكاة والحج. يعني كيف يكون الزكاة واجبة إن لم يكن عنده نصاب؟ عنده نصاب. هل الزكاة موجودة في هذه التركة ولا لا؟ هذه هل النصاب هي خلاص توجبت عليه ولكنه لم يؤدي بعد، قبل أن يموت مر عليه الحول وتمت الشروط كلها وصار عليه الزكاة، لم يخرجها إما لمرض أو لتكاسل أو لغير ذلك. نعم فندم. لم يكن النصاب موجود، ربما انفق هذه هذا النصاب قبل موته، انفق هذا النصاب لما نظرنا في التركه بعد الموت ما وجدنا نصابا، وجدنا فقط الزكاه مقدارها كم؟ 10 جنيهات فقط، 10 جنيهات فقط. النصاب الان 7000 جنيه في النصف تقريبا، وان وجد عليه الزكاه قبل ان يموت بشهر باسبوع بيوم، الا ان النصاب ذهب في مرضه، ذهب في إخراج جثته إلى قبرها، ذهب في أي مكان سرقة. نعم. أي عبارة؟ قلت إيه؟ طب انا مش فاهم يا شيخ محمد، ايه رأي؟ عايز ايه بالظبط؟ انا مش فاهم العباره لا تحتمل ايه بقى؟ الوجه، نقرا العباره. فالوجه كما قاله السبكي ان يقال، احنا الان بنقارن بين ايه؟ مات وفي تركته حقان، حق الزكاه وحق الايه؟ الادمي. الى هنا المفهوم. فالوجه المختار كما قاله السبكي ان يقال ان كان النصاب موجودا قدمت الزكاة، وإلا يعني إيه إلا؟ وإلا إيه؟ استنى يا فاضل، ها؟ لا ده طب خلي على النبي. يعني إيه عليه زكاة؟ بيقول لي فرض المسألة يا حاج محمد، فرض المسألة أنه عليه زكاة. عليه زكاة يعني قد مر الحول على نصاب على شخص مسلم. فوجبت عليه الزكاة ولم يخرجها، كنا نتكلم مع الشيخ عبد الله من شوية، يبقى النصاب مر خلاص ده موجود عنده عليه حوله كمان وكل الشرائط الستة ولا الخمسة موجودة، وتوجبت عليه الزكاة لم يخرجها، فمات وعليه زكاة لم يخرجها، النصاب وجد ومر عليه حوله انتهينا، لكن هل التركة فيها نصاب ولا ليس فيها نصاب؟ يعني بقي من التركة ما يساوي النصاب مع الزكاة ولا لا؟ ده ذهبت النصاب، ذهب لانه صرف على نفسه في مرضه قبل موته، فذهب النصاب ولم يبق الا الزكاة بس. لا مرجح، لا السورة قبلها فيها نصاب، نصاب موجود كيف لا كيف تشتريهان؟ مات مع وجوب الزكاة عليه وفي مال التركة نصاب، في مال التركة ما يسع نصابا. نحل الصورة الثانية لا يسع نصابا، يبقى يشتريهان ازاي؟ يقول ان وجد النصاب والا، يبقى ازاي يستويان؟ يعني والا يعني نفيه، شيء ونفيه، يبقى يستويان. محمد ولا محمد، ابيض ولا ابيض، يبقى يستويان ازاي يا دكتور؟ في المرتين الزكاة النصاب موجود، كان موجودا، لكن لما مات نظرنا يا ترى بقي معه هذا النصاب ولا ذهب قبل ان يموت؟ الصورة الثانية بيقول لا ده ذهب قبل ان يموت، ويقول لا ده كان موجودا مات والنصاب موجود. فقلنا لما وجد النصاب هو احد اسباب وجود الزكاة، قدمت الزكاة على دين الله اللي هو الحج. الصورة الثانية بيقول لي لا ده النصاب ذهب، حتى النصاب صرف قبل ان يموت، وزع امواله، خذ يا فلان خذ يا فلان خذ يا فلان، لم يبقى معه النصاب لكن بقي معه عليه دين اللي هو ايه؟ الزكاة. هل انت مستوعب الصورة؟ لم يبقى في تركته نصاب لكن بقي عليه انه لم يخرج الزكاة، وزع على بعض الناس ولم يخرج الزكاة، يبقى عليه دين هو الزكاة وعليه دين هو الحج. ايهما المقدم يستوي؟ حجر تعريف الحجر والحج. الحجر وضع مال الشخص تحت وصاية الشرع، اما من القاضي العام يعني، واما من احد الاشخاص، يعني تعبيرات كثيرة. ارجع اليه باب الحجر، ارجع اليه تأخذ المعنى الدقيق، لان هذا معنى عام دقيق قد يكون في غير منضبط يعني. نعم. ان يحسب الاحتياط له، ان يحسب الولي على المحجوب، المخاطب باخراجها وليه، المخاطب باخراجها وليه، يعني مخاطب يعني واجب عليك يا ولي هذا المحجور ان تخرجها. يقول لي لا ده انا حنفي، قلت له خلاص لا تخرج. بس قلت له بقى في احتياط كمان عليك يا ولي انك تنتظر حتى يكمل هذا المحجور عليه فتخبره، لانه لا يتوجب عليه الاخراج، لا يرى ذلك. فمذهبي كده، انا مذهبي انه ليس واجبا علي ان اخرج. في جزء يوفي الزكاة، احنا بنقول احنا معانا في مال الميت ما يوفي الزكاة ويوفي الحج، نقدم ايهما؟ اذا فيه يوفي الزكاة، هم اختصوا في حاجة. ده بيقول لك انفق النصاب، النصاب 7000 جنيه مثلا. الان قلنا النصاب 7000 جنيه، فيهم كام؟ فيهم 2.5%، يعني في 1025 في 7 بكام؟ ب 175 جنيه. فاهم يا مولانا؟ معي نصاب 7000 جنيه، مر علي حوض فيهم كام دولار؟ فيهم 175 جنيه. قبل ان اموت صرفت هذه 7000 جنيه، وبقي علي، بقي معي في تركتي 175 جنيه. فايه الاخطر؟ انا ما اخطرتش في حاجه، انا مجرد ان لم اخرج الزكاه فقط لمرضي او لشيء معين او لاني تكاسلت شويه ولا حاجه فوافتني المنيه، فانفق النصاب مش انفق الزكاه، هو معه في تركته ما يوفي الزكاه وهي 175 جنيه. انفق النصاب، مفيش نصاب. بيقول لي ما هو الفرد اهو، انتم مالكم نايمين ليه؟ إن كان النصاب موجودا وإلا، يعني إن لم يكن النصاب موجودا، النصاب نفسه مش موجود، السبعة آلاف جنيه ذهبت. لكن فرض المسألة إن الزكاة موجودة، الزكاة نفسها اللي هي 175 جنيها موجودة،

لكن اللي على وجه البسيطة ده اللي بيجب على وجه البسيطة اللي خرج من بطن أمي حيا ده واجبت عليه الزكاة لأنه فيه حياة متيقنة وشأن هؤلاء الخارجين من بطن أمهاتهم الحياة. لكن بطن أمي شأنه يعني الغالب عليه لا ننظر إلى الحال لأن النادر لا حكم له. وانزلته بعد ذلك وكان المال الوقت مشان هتجي الزكاة. الزكاة من اول ما يخرج بطن امه نعد عليه سنة، لما يخرج بطن امه نعد عليه عاما حولا قمريا يعني حولا حول بعد مدى من اول ما ينزل بطن امه نبدأ وعنده مال يبلغ نصابا نبدأ في عد الحول. نزل في اول رجب يبقى في اخر جمادى الثاني من العام الثاني يخرج الزكاة. طب بالنسبة مثلا لو واحد واخد مال يعني زي وقعد مثلا 7 سنين عندما يأتي لهذا المال وقرر أخرج منه 7 أوراق مثلا الشفاكي مثلا الملكية يخرج عاما واحدا. السؤال الثاني ممكن يكون خروج 7 أوراق يخرج مال هو يجيب ازاي؟ فهمني اضرب لي مثال واحد بس افهم مني المسألة دي. اقترض 7 سنوات ثم اعاده فاتت الزكاة على كل البين يبقى ازاي؟ فهمني ازاي يكون ده؟ احنا عندنا 2% بس صورة خيالية لا تحدث ابدا ولم تحدث. في سؤال عندي؟ لو كثرت السنوات يلا مليون سنة عايز اكتر من كده 7 مليون سنة 70 مليون سنة لان كل ما ناقص خلاص كنا بقى للنصاب اذا في زكاة يعني هتكور كده نزل ننزل ننزل ننزل نقل نقل نقل لغاية النصاب يبقى لا زكاة بقى باقي عندك النصاب. النصاب امتى؟ 7000 جنيه يبقى معاك باقي 3000 جنيه ليس عليها زكاة او اقل من 3000 جنيه بملي. طب دي اعلان النصاب دي كانت نعم الاعلان المملكه دي كان كامل ايه هو؟ الحاجات كلها طبيعيه يجب عليه فيها وان كانت ضائعه عزيزه غائبه الاعلان المملكه دي كان كامل. حتى ملك يعني ملك مثلا ملك غير مطلق كان هو ايه؟ يعني هو كل ما يكون حيث مكتوب حتى ولو تعذر اصلا الملك هي ملك تام يعني حيث السؤال بتاعه. شكرا لك. الملك التام حاصل حتى في المغصوب، المغصوب لم تتك عليه الملكية يعني محمد غصب هذا. انت كان محمد كده وانت عالم مرفوع لا مرفوع غصب هذا وهو في يد محمد. ده ملك مين؟ ده ملك ده محمد ملك مين ده؟ وهو في يد محمد الغاصب الثاني يعني محمد بن يوسف الثقفي يعني ايه يعني؟ الله الذي خطب من الارض حاكم يعني؟ نعم حاكم الحجاج اظلم الحجاج لا ده انا بقول لك اخر تخدم التحديث. الحجاج مسك هذا المال ووضعه في يده وقال الا يقترب فرقع رقبته. أمريكا أخذته، الأمم المتحدة اليو إن أخذته، أي حاجة أخذته قوة قهرية، الشياطين والجن أخذته، وضعته في جزيرة كذا في المثلث المرعب في اللي فيه، أي مكان، في النهاية ملك من هذا؟ ملك أمريكا ولا اليو إن ولا ملك الشياطين ولا ملك الجن ولا ملك الغاصب ولا ملك الحجاج ولا ملك مين؟ الأصل مين؟ نسأل على هذا، الملك تام ده ولا ملك ناقص؟ لأنه لا يشترك فيه أحد مش الأصل ده الواقع. الواقع أنه ملكي في يد الغاص، الواقع أنه ملكي في يد الفلان، الواقع أنه ملكي في يد ضالا ملكي ولكنه ضال لم تخرج عنه الملكية التامة بتسجيل مين؟ لم تخرج بغضبه وبإضلاله وبالحجر عليه وباستدانته لم تخرج ملكيته التامة عني. هل شاركني فيه أحد؟ ها؟ في لوازم الملك التام ده فقد اضيعه انا في الاشياء انا لا استعمل هذه الاشياء في شيء لوازم وبينتفع وايه يعني؟ الملك التام لا لا مش منتفع كلها بدليل انك هذا المملوك ملكا تاما من اللي في يد الغاصب استطيع ان اهبه. اقول لك يا علي

اذا انفصل حيا نقول اه لما انفصل حيا هنقول انه كان حيا في بطن امي يجب عليه الزكاة. لا، الزكاة تبدأ من انفصاله حيا، خلاص، يعني ليس خروجه حيا بموجب ان نحسب الزكاة عليه عندما كان في بطن امه مالكا للمال وقد حال عليه الحول. لا لا لا، من بداية الخروج. كذلك اذا انفصل ميتا لا زكاة على الورثة باعتبار انه كان مالكا للمال في بطن امه حيا، لا لا اعتبار بوجوده في بطن امه اصلا، فلا زكاة عليه اذا انفصل حيا، ولا على الورثة اذا انفصل ميتا. لماذا كل هذا؟ لعدم تيقن ملكهم. كل هذا تفريع على الملك التام، الملك التام الذي لا شك فيه ولا مرية. ابو البنين في بطن امه هناك شك في وجوده وهناك شك في حياته، وبالتالي لا يجب عليه ولا على ورثته ان انفصل ميتا. قال فالملك الضعيف، يبقى تفريع على المفهوم. فالملك الضعيف تفريع على مفهوم التام، مفهوم الملك التام. طيب الملك الضعيف لا زكاة فيه، وخرج بالملك المباح، خرج المباح فاعل، والموقوف خرج المباح والموقوف خرج بقوله الملك أن يكون مملوكا، ما كان مباحا لي أن آخذ منه ليس ملكي، وبالتالي لا تجب في الزكاة حتى لو بلغ نصاب محل عين الحول. أباح لي بعضهم أن آكل من هذا الماء، من أكل من هذا المال او من هذا الطعام او من مما شابه مباح، او موقوف علي اوقف بعضهم علي ما لم يبلغ نصابا حال عين الحول، لا زكاة فيه لانه ليس موقوف، ليس مملوكا ملكا تاما. وخرج بالملك المباح والموقوف على غير معين، فلا تجب الزكاة مش مطلق الموقوف، موقوف على غير معين، يعني الموقوف على طلبة العلم، وأنا طالب علم، لكن لم يكن موقوفا على زيد، لم يكن موقف هذا وقف على زيد، وقف زيد وملك كيان لأنه صار ملكه بالنص، لكن لم يكن موقوف على طالب علم، وزيد من طلبة العلم، فملكه ليس تاما، ملكه ليس تاما، لماذا؟ لأن لما قال، نعم يا سامح، قول، قول، أجب أجب. أشرف معينين أخر معاك. طب وإياه؟ أشرف أكثر من. إياه، ما هو كده لم تجب على السؤال. لما كان موقوفا على زيد بعينه ملكه تام، لما كان موقوفا على غير معين كطلبة العلم وزيد من طلبة العلم ملكه غير تام، لماذا؟ نعم استنى، ما يسمح احنا قلت كده وانا قلت لك لا غلط، ملكه وملكهم، طب ما هو صار ملكه اهو، ما هو ملك تام، ليه نستنى؟ ليه زيد هياخد وعمر هياخد من طلبة العلم وأحمد هياخد من طلبة العلم وفاطمة من طلبة العلم، إذا نستنى ليه؟ ملك وملكهم، ليه نستنى ليه؟ هذا ملكه والآخر ملك الآخرين. تعين بإيه؟ بزيد؟ بكم من زيد؟ لا بكم من طلبة العلم. طيب الإجابة إيه؟ لا وقف عليه عايزة طلب من العلم. طيب هل لماذا لا يكون هذا الملك تاما؟ انا طالب علم وخلاص تملكت، لاني طالب علم، ملكي ده تام ولا مش تام؟ اه طيب استنى بقى يا محمد ما بتكلم، اعطيناك فرصة ها صح، ثم وبعدين جاء على وصف وانا متفق خلاص تملكت تملكا تاما ولا مش تملك تام؟ اه على وصف. اه طيب وبعدين طالب علم صح على وصف وليس على ذات، هل هذا الوصف يجعلني املك ملكا تاما ولا لا؟ ها ممكن يكون ان الحق قد لا يصل الى المستوى. اه ذات هو كده صح، يعني لما كان موقوفا على طلبة العلم وزيد من طلاب العلم هو موقوف على صفة، الصفة قد تزول، لكن لما نقول أقفت هذا الماء على زيد هل أن يزول زيد دوت؟ ما هو زيد هيفضل زيد سواء طلب العلم أو طلب المال أو طلب الجهل أو طلب أي حاجة، اسم زيد هيموت زيد ويعيش زيد،

لأنه قال الله هو متردد، قد يكون قبل الحول قد يكون بعد الحول، فاليقين أنه قبل الحول لأنه لا بعد الحول شك، واليقين لا يجوب بالشك. ولا يدعى المالك المتاز بعد الحول يصدق لأن الأصل عدم وجوده قبله. فإن اتهمه الساعي فهو الساعي قال له أنت كذاب، هذا نتج قبل الحول، يسن تحليفه، يسن تحليفه. وهكذا أيمان الزكاة كلها مسنونة. نعم يا محمد. لو الوارث عنده خمسة من الإبل وحاول أن يقول عليهم بكرة واكتشف إن هما النهاردة مثلا النهاردة مثلا خمسة، فبكرة هيطلع من شيء واحدة ولا شيء واحدة. النتاج يعني الخارج يا مولانا محمد، النتاج يا أيها المستمعون الكرام، النتاج يعني ما نتج فعلا، مش ما حملته الأمهات، ما نتج يعني ما خرج. اكتب يا محمد، اكتب يا محمد، رسلت لحضرتك اهو. بنقول اهو أول مقابل إبل خمس، وفيها شاء، وفي عسل شاتان. أول مقابل إبل خمس، في عشاء وفي عشر شاتان. من نفس اللي حضرتك بنقول لك اهو، الخمسه من الابل كانوا كلهم اناء، كلهم نوق يعني، هذه خمسه من الابل فيها شاء مر عليها حول، لا ده كمان كانت حاملا فاخرجت كل واحده من هذه النوق نتاجا، اخرجت يعني نتجت منها جمل صغير او ناقه صغيره او ما يعني في النهايه ابل صغيره، فصارت عشرة، صارت عشرة فيها ستان، لكن هي لجات حامل ليس فيها إلا الخمسة، هما خمسة بقي، هي لجات خمسة. لكن نتكلم على النتاج يعني بعد ما خرجت من بطون أمهاتها، يقول لي هذه الخمسة الكبار الأمهات مر على الحول، أما هذه الخمسة الصغار النتاج لم يمر على الحول، ثم لا حولها حول أمهاتها، لما كان الأمهات طابا فحول النتاج حول الأمهات. لا محمد لسه هو السائل، انت وصلنا نتكلم على النتاج لا على الحول. ها حول قمري ها الميلادي اكثر، الميلادي اكثر من الحول، الميلادي اطول من الحول القمري. واحد سلام تتكلم مع العرب، والعرب حولهم وايامهم بالايه بالقمر، فلو حسبناها بالميلادي يبقى حق الفقير ضاع، حق الفقير يضيع، لأن يمر عليه الحول القمري وينتهي ويزيد ولم يمر عليه بعد الحول الميلادي. لو حسبناها بالميلادي يبقى لا يترتب عليها الزكاة إذا مر عليها حول قمري ولم يمر عليها حول ميلادي، والعبرة بالإيه؟ بالقمري الذي نزلت فيه الشريعة السريعة. سؤال محمد، الزكاة حول الأمهات، حول النتاج هو حول الأمهات. طب عايز افهم المسألة دي، هو لو اختلف المالك مع الساعي، هو الساعي يقول له ما حول النتاج حول الأمهات، اختلفوا في ايه يا محمد؟ اختلفوا في النتاج خرج قبل الحول ولا بعد الحول؟ لو بعد الحول خلاص، هو بعد الحول هينضم لا حول الأمهات، لا لا لا لا خلاص، حتى هذا خطأ، احنا بنرجع حول جديد. الحول اول رجب مر عليا، عندي خمسة من الابل ملكتهم في اول رجب، في نهاية اسمه ايه الثاني جمادى الثاني دخلت هذه الخمسة كما هي، فيها فيها الزكاة وهي شاة. لما دخل رجب الثاني نعد حولا ثانيا على هذه الخمسة من الابل، فلو النتاج جاء بعد رجب الثاني يبقى يدخل في الحول الثاني. هل يدخل في الحول الاول؟ لا لا في الحول الاول، لانها لم تنتج في الحول الاول، لم تنتج في الحول الاول. لماذا تكون تحليل مش من الاول مثلا ان هم يجيبوا خبير يحكم مكان الزيادة، لان سن الفقر والغنم في الباب في نفس وراء الفقر تستطيع تحليلها. تصدق بالله انت بتخاطب ليه؟ لما هم الاثنين بيتخانقوا، ده بيقول لي الحول النهارده اهو، الحول النهارده بيقول لي المالك بيدعي انها وجدت امبارح، او من اسبوع عفوا الثاني يقول انها يمكن امبارح والثاني يقول بيجلس النهارده يعني بينهما ساعات ساعات تعايز بقى كتك بتدعي ادعاء باطل لا اصل له عايز تخليني اتدعك وعلى طول بقى اخاف منك عشان تقولي ده في خبراء بيعرفوا الموضوع عايز الخبير يعرف الفرق بين الساعات يقولي اه دي ثالث امبارح او ثالث النهارده بينهم ساعه ولا ساعتين مفيش خبير في الدنيا يمكن ولا في المسلمين ولا في الكفار ولا في الجنس ولا في الجن دي بينهما ساعات الامر كله قائم على الادعاء كيف على ايه؟ لا دي مش كيف على زكاتية زكاتية دي الكلام كله قائم على شوف لو كان كده كان قال ده هو بيقول اهو قائم على دليلين دليل الاولاني دليل عقلي لان الموضوع قائم على النماء والنتاج اعظم النماء دليل ثاني كلام سيدنا عمر رضي الله عنه لان عمر الثاني فيه انه لا يقول هذا من قبل نفسه هذه الادلة الثالثة مش كيف لا سؤال علي بن سيد هذا يقص على المال ايضا فورد التجارة المال اكثر من فوق الحول اكثر حول يحسب المال كله ولا مرة عليه حول فقط على اللي مرة عليه حول فقط على ايه على مثال دخل في في المصاب فعروض التجارة مثلا 10,000 فعروض التجارة حياتي ان شاء الله في نهاية الحول العبرة من نهاية الحول صح العبرة بعد نهاية الحال نعم كل يحسب كان يحسب زكاة ماله يحسب زكاة ماله من حول الميلاد ثم علم بعد 3 سنوات يحسب الأسباب الثالثة بفرق 3 سنوات طب طب حاضر نعود مرة أخرى وبعقد قبل قبضه وده بيتكلم فأسيع على المشترى قبل قبضه مثل العقد بأي شكل بقى عقد سواء كان عقد بيع وشراء أو عقد هبة أو عقد وقف أو أي عقد أنا تملكت هذه السلعة ولم أقبضها بأي عقد بعقد هبة أو بعقد بيع وشراء أو بعقد سلم بأي حد قبل قبضه تملكي بها تملك شاف على المذهب الجديد ناقص على المذهب القديم تعمم يعني عقد عمم دخل فيه البيع وغير البيع من العقود التي لا ينبني عليها التملك لا تأخذ المذهب القديم إلا في 18 مسألة نكمل فلو نقص كل منها أي عن النصاب فلو نقص كل منها بتكلم النصاب والحول فلو نقص كل منهما فلو نقص كل منهما أي عن النصاب والحول والمراد كل منهما ولو منفردا عن الآخر يعني نقص النصاب بس أو نقص الحول بس فلا زكاة فالنفع قول بعضهم كان الأولى أن يقول ولو نقص أحدهما أي لإيهامه أن المراد نقصهما معا وليس كذلك إذ لو نقص النصاب وحده فلا زكاة وكذا لو نقص الحول وحده ولو بلحظة قبل الحول بلحظة لا زكاة يعني مش بالتقريب لا ده بالتحديد الشرط السادس الصوم الصوم نؤجله للغد ان شاء الله